الحمد لله الذي كان ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. أما بعد، روى أبو داود في سننه وغيره عن مسلم بن الحارث التميمي الصحابي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسر إليه فقال: إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إذا قلت ذلك ثم مت من ليلتك كتب لك جوار منها، وإذا صليت الصبح فقل كذلك، فإنك إذا مت من يومك كتب لك جوار منها. كتب لك جوار منها معناه الله يجيرك منها. نسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وأبدا.